حيا الله مشايخنا الأجلاء، الشيخ أبو مصعب والشيخ المحب وشيخ باسم وشيخ أبو فهر. إذا فلتستحمل يا الشيخ. نعم، أنا كما قلت لكم أنا ضعيف، ولعلنا سنتباحث اليوم في مسألة الاسم، هل هو المسمى أم غير المسمى؟ تلك المسألة التي سنتراحر فيها الآن. ربنا يحفظك. ها، من الذي وعد بأنه سيحاضرنا؟ كم أربعتكم أو خمستكم؟ هيا إخواننا الأشاوث، من كان سيتكلم في مسألة العامل؟ ما شاء الله، الشيخ أبو المنهال يتكلم العامية المصرية يعني أفضل من أهلها. طيب، نحن قلنا من الآن الذي سيحاضرنا في مسألة العامل؟ نحن تكلمنا مع بعض الإخوة، ذكرنا أسماءهم، كانوا سيتكلمون معنا في مسألة العامل. هل من مجيب؟ شيخ عبد الرحمن، نعم ليس اليوم، وشيخ أبو شعبة، وشيخ أبو المنهال، وشيخ أبو أنس. أليس كذلك؟ يا أبا المنهل كلمني في لا والله أنتم كبراء، أنتم كبراء. لا يا أبا الفهر، أنت ستكون معنا اليوم، يعني لأننا سنتناحر تناحرا عظيما الآن، فلتظبط إذن. وأننا اللغة العربية تحتاجكم، أنتم لا يخفى عليكم أقوال أهل العلم في أهمية العربية ودراستها. حتى الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات لما ذكر مسألة الاجتهاد، ثم أراد أن يذكر من وسائل الاجتهاد ومن الأشياء التي لا ينبغي أن يكون الرجل مجتهدا إلا إذا أتقنها، فقال في مسألة العربية، قال والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ ومعاني كيف تصورت ما عدا علم الغريب، وهو يقصد الغريب الذي هو خوشي للغريب الذي هو بمعنى الغريب. قال والتصريف والمسمى بالفعل وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعود والقافية، إن هذا غير مفتقر إليه هاهنا. طيب، الصوت جيد الحمد لله. وإن كان العلم به كمالا في العلم بالعربية وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها، اسمع هذا جيدا، هل تسمعني أبا شعبة؟ طيب جيد، فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. هذا قول الشاطبي رحمة الله عليه، لا يفهم الشريعة إلا من فهم العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط، ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فماذا يكون في علم الشريعة؟ قال فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. كيف ومشايخنا الآن يتهربون من مسألة العامل؟ من سيتكلم؟ والله لعلني أكشفكم المسألة، أنا أريد أن أتعب جدا. هل أحد يعني يأخذ مكاني ويتكلم في المسألة التي تكلمنا فيها قبل، مسألة العامل؟ وأين البحث إذن؟ فما أراه إلا فروضا. طيب جيد، اللهم استعان. نحن كنا في المرة السابقة أين؟ أظن ما زلنا في الباء، لم نخرج من الباء بعد. الباء التي هي في بسم الله الرحمن الرحيم، التي هي أول جملة بدأ بها ابن آدم الرومة في مقدمته. أظن المشايخ لهم أن يضحكوا كما شاءوا. أين كنا نحن المرة الفائتة ووقفنا أين في باء؟ وقفنا في موضع الباء ليس كذلك؟ فإذا فمن مخبر عن موضع الباء التي هي في بسم الله الرحمن الرحيم، موضعها ما موضعها؟ أين النحاة؟ أنا لا أراجع على ما سبق، نحن سننطلق مباشرة، لا وقت، نريد أن ننتهي اليوم من الباء. أخذنا الوجهين فيه. طيب، هل يصح أن تقول أخذنا الوجهان أبا شعبة؟ بسرعة، هل يصح أن تقول أخذنا الوجهان فيها؟ قل نعم يصح. لا؟ هل من أحد يقول نعم؟ المسمى له حالتان يا رجل، الإعراب، الحالة التي تعرفها والتي نفيت بها الحالة الثانية التي لا تعرفها، وهي لزوم الألف دائما مع الحركة التقديرية. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني، طيب موضع الباء، طيب هيا اسم موضع الباء الآن، ما هي موضع الباء؟ إذا انتهينا من الباء أخنا عبد الرحمن، لعلنا ندخل في الصف. قد أعدك بهذا. هاي إخواننا، أين أبو أنس؟ وأين الشيخ عبد الرحمن؟ وأين الشيخ أبو المنهال؟ أين المشايخ؟ وطران، الوطران هذه مسنة أم ماذا؟ مسنة، لما رفعت بالألف؟ هذا إذا كانت مرفوعة، ولكنها ليست بمرفوعة، وإنما هي منصوبة على أن أصل لا نافية للجنس، فتكون منصوبة. فكيف تكون منصوبة في وضع النصب مع أنه مسنة، والمسنة الأصل في نصب فيه ياء، أليس كذلك؟ إذا كيف قيل لا وتران؟ الأصل أن يقال لا وترين. هذا شاهد في ذكر الحالة الثانية من حالات المثنى، لزوم الألف دائما عليه مع تقدير الحركات التي عليه. فتكون هنا بتراب التقدير عليها الفتح مع نجوم الألفي يابسة عليها. هل هذا ما خرج عنه؟ يعني سنتبحث فيه كثيرا في موضعه إن شاء الله رب العالمين. كان هذا آخر شيء. ما هو الذي هو آخر شيء؟ طيب الموضع، موضع الباء من بسم الله، نحن قلنا إن موضع الباء نصب على تقدير من تقدير الفعل، أقول بسم الله. نعم نعم. وقلنا إما أن تكون تقديرها ماذا؟ رفع بالابتداء. أحسنت أحسنت. إذا كان الفعل متأخرا على حسب ما سنثبت الأولى في ذلك، أو كان متقدما فيكون هنا التقدير على ماذا؟ على النصب. موضع الباء نصب هنا على تقدير الفعل الذي نحن سنقدره. وهو قول الكوفيون. هل أحد معي؟ ليس هناك أحد. طيب الباء هنا، هل نعم الباء هنا كيف يعني؟ هناك تقدير لو أحدكم أتى به يكون قد فهم الدرس نوعا ما الفائت. نحن يا شيخ الباء هذه موضوعها في الجملة، إما أن يكون موضوع على النصب لتقدير الفعل، إذا كان هناك فعل مقدر فتكون الباء منسوبة تقدير موضعها هنا على الأصل على المفعولية، وإذا كان المقدر هو ليس فيكون على ماذا؟ رفع بالأصل في الابتداء، هذا هو التقدير. أنا لم أتكلم إلا إذا كان هناك تفاعل. ما هو الذي لم تفهمه يا أخوان بارك الله فيك؟ أي سؤال؟ طيب أسألك، ما موضع الباء من بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء في أنت كنت معنا الدرس الفائت؟ طيب سأوضح السؤال جيدا. أنا أعلم أنك السؤال غامض يا شيخ. مسألة المواضع، ما معنى المواضع؟ دلل حتى أثبت لك أن النحو الأخ الذي كان يسأل عن درس الصرف، علم النحو أو علوم العربية كلها علوم متلاحمة، لن تفهم النحو إلا بفهمك للصرف وبفهمك للبلاغة. فهنا أدخل في مسألة الموضع الباء هنا بالفهوم بمعنى الدلالات. طيب طيب أنا أسأل عن موضعها. لما أقول بسم الله أصنف، إذا أصنف بسم الله، الباء هنا موضعها ماذا يكون؟ موضع نصب، الأصل الوضعي لها. لماذا؟ لأنه سبقها فعل، سواء أكان تقديريا سواء أكان مقدما أم مؤخرا. ها فهمت قصدي؟ إن كنت فهمت فقل. وإذا كان التقدير كما قلنا قبله وهو قول البصريين أن المقدر جيد، أن المقدر إذا كان اسما فيكون موضوعها ماذا؟ موضوع رفع بالابتداء. جيد جيد أبانا، هذا ما أريده. من الذكي الذي يثبت لي موضعا ثالثا؟ هذا إذا كان فهمنا الدرس الفائت فهما جيدا. الباء هذه هناك موضع أو هناك شيء قد نقول عليه في وضع الباء هنا، وما ذنبي يا الشيخ أبو فهد؟ طيب المشايخ الفضلاء، نحن قلنا الباء، الباء هذه لها كم إعراب هنا يا شيخ؟ حدد موسم النزاع حتى يعني نفهم بعضنا. لا أتكلم عن الباء، عن الباء الآن مسميات التي ذكرناها. جيد، ما هما الاثنان أبا أنس؟ طيب ما شاء الله. طيب إذا كانت حرف جر زائد فنقول عن موضع الباء هنا ماذا؟ هذا تطبيق جيد. إذا كان لا محل لها من الإعراب فنقول موضع الباء ماذا؟ أو أن نقول ماذا؟ هل انتهينا منه؟ بارك الله فيك، انتهينا أن الباء ماذا تكون ومعنيها. جيد، نعم، نحن نتكلم موضع الباء. هناك فرق بين صفة الباء واسمها وبين موضعها في الجملة. لا حرام، ما هكذا كنت أظن. طيب جيد، إذا كانت لا محل لها من الإعراب سيكون موضعها في الجملة لا موضع لها. بمعنى عندما أقول أن مواضع الباء ثلاثة، ذكرنا موضعين، ويجوز أن أقول ذكرنا موضعان، ها؟ يجوز أن أقول ذكرنا موضعان. هذه مسألة في الرفع، لا أريد أن أشتتكم. نقول موضع الباء إما أن يكون للرفع، متى يكون موضعها في الرفع؟ بتقدير ماذا؟ الابتداء، وهو قول البصريين. وقد يكون موضع الباء نصب على تقدير الفعل أقول، وهو قول الفراء، وقيل أو نسب أنه قول الكوفيين، ولكن ليس كذلك، إنه قول الفراء لحظة. والموضع الثالث أن نقول لا موضع لها، لأنه على اعتبار أن الباء كما قلنا في إعرابها قبل أنها إما أن تكون حرف جر زائد، وذكرنا حرف جر زائد إذا كانت حرف جر زائد فأعملنا فيه القولين هذين. أما إذا قلنا أن لا محل لها من الإعراب فيكون موضوعها لا موضع لها. بمعنى ما معنى لا موضع لها؟ أي لا أصل فيها في الإعراب. هل المسألة واضحة؟ طيب نختصر المسائل. أعيد الوجه الثالث الذي نعم يا أبا أنس، ألست كنت معنا المرة الفائتة؟ نحن قلنا أنها إذا كانت على قول من قال أنها حرف جر زائد أنها لا تعمل، كيف تكون هذا على قول بعض النحاة؟ ولا نرجح أنه هو قول مرجوح. وإذا كانت على أنها حرف ذلك فهي لا تعمل، هذا قول لا نتكلم فيه الآن. أيضا أنت لا تحدد موضوع النزاع، إنما نحن نقول موضعها، الموضع لا نقول هل تعمل أم لا تعمل، وذكرنا هذا سابقا. أظن أن النحاة في الدرس الفائت ليس هم اليوم، أو هناك شيء، الله المستعان. طيب نترك الباء بعض شيء ولعلنا سنرجع إليه مرة أخرى. نأتي إلى به، نحن عرضنا باسم أليس كذلك؟ أحدكم يذكرنا بإعرابها. نحن عرضنا الباء وذكرنا ما فيها يعني، ولا نراجع. من يعرب اسم؟ حلو سمعتوهم من الله. لا لا أعرب باسم على قول أن الباء حرف جر عاملة. أبا شعبة بارك الله فيك، أنت عرفت الإعراب الثاني هو يعني وهو الأصوب في طريقتك في الإعراب، لا أقصد الأصوب في الترجيح والحال. نحن ذكرنا بارك الله فيكم لما عندما نقول أعرب فتعرب إعرابا كاملا، نحن ذكرنا تصف موضع الإعراب ثم تذكر علة إعرابه أو العامل الذي سبب في إعراب هذا، ثم بعد ذلك تذكر الحركة الإعرابية ثم تذكر وصفها، هل كانت مبنية مقدرة أم كانت ظاهرة. لم أقرأه أخوانا بارك الله فيه. اسم مجرور بماذا؟ العامل. اسم هذه ما سبب جرها؟ ما الذي جر كلمة اسم مجرور بالباء؟ أحسنت. وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أحسنت. لماذا كنا ظاهرة هنا؟ أحسنتم بارك الله فيكم، حفظكم الله. بسرعة أنا أريد إجاباتكم سريعة. طيب الإعراب الثاني أحسنت الشيخ عبد الله. طيب الإعراب الثاني لاسم أنا لا أريد أن أقف كثيرا بارك الله فيكم. مبتدأ مرفوع بالضمة هذا لا ينبغي، نحن اتفقنا يعني هذا ليس بمذهب أو لا نرتضي هذه الطريقة، قد يجيزها بعضهم. يقول مثلا مبتدأ مرفوع بالضمة قد يجيز هذا، لكن المذهب الصواب أن تذكر علة رفع المبتدأ بالباء، والباء هذه سببية، أي لو قلت المبتدأ مرفوع بالضمة أي سبب رفع المبتدأ الضمة، وهذا خطأ، إنما الضمة أتت لأنه كان مبتدأ، إنما هي أتت نتيجة عن الابتداء، فلما كانت الكلمة مبتدأ جاءت الضمة بعده، فلا ينبغي أن تكون المبتدأ مرفوع بالضمة أي بسبب الضمة، ليس كذلك، إنما المبتدأ مرفوع بشيء آخر، نحن ذكرنا علة رفعه به أو الصورة التي لماذا رفع العرب كذلك. جيد مبتدأ أحسنت بارك الله فيه. ما هو الذي تقصد به صدق أبي شعبة؟ مبتدأ مرفوع من أخانا أبا أنس، مبتدأ مرفوع بماذا؟ لم أقرأ إعراب أبي شعبة. مبتدأ مرفوع بالابتداء. طيب هو لم يكمل الإعراب، أنت تصورت له ما كان ينبغي أن تصوره من نفسك، لكنه لم يأتي بما ينبغي أن يصور هو فيه. هذا ما أريده. مبتدأ مرفوع بالابتداء أحسن، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، هذا ما أريده. أحسنت أبا شعبة. ونحن شرحنا الطريقة التي ذكرها أخونا أبو صالح بارك الله فيه، هذه الطريقة أن تذكر وصف الكلمة أي الحالة الإعرابية التي هي فيها، ثم تذكر سبب إعرابه حتى تفهم النحو، يعني تتصور علم النحو وعلله، يجب أن تأتي بهذه الطريقة النمطية حتى تفهم النحو فهما صحيحا. وفيك بارك شيخنا ودانس. طيب الباء، لا نأتي إلى الباء، لكم أيضا سبب كسر الباء، لا ما أريد أن نراجع. نأتي إلى مسألة وقدوا أذهانكم، باسم هذه هي مجرورة، باسم لماذا لم تنون؟ كل هذه الأسئلة التي سنطرحها هي تشغل أذهان الكثير، لكن المشكلة أنها هذه المسائل التي تشغل الأذهان لا توضع في محل النزاع أو لا توضع في مسائل مناقشة، فلذلك يمر أشياء كثيرة من المسائل النحو لا تفهم هذه الطريقة. المسألة الثانية العلة في فهم الناس صعوبة النحو، لأن النحو أو العلم العربية لا يستعمل، فمثل ما تدرس الهيروغليفية لا تعرف عنها شيء أو اللغة العبرية. ونحن سنذكر الآن في مسألة لعلنا نذكرها مسألة الاشتقاق، ومن يقول بأن لفظ الجلالة لا يشتق، ثم أثبت أدلة من لمن درس اللغة العبرية كلمة إلوهيم وغيرها أن في كل لغة كلمة واحدة لا تشتق. أحسنت شيخ عبد العزيز بارك الله فيك. لماذا؟ لأنه مضاف. طيب يعني أنت لم تلون اسم هذه لأنها ماذا؟ لأنها مضاف. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب نسألكم سؤالا تسلسليا، لماذا لم تلون المضاف؟ يعني إجابتك صحيحة، لماذا لم تلون اسم؟ لأنها مضاف. طيب لماذا لم تلون المضاف؟ هذه قواعد تذهب صعبة عندما أقول هذه قاعدة هذه قاعدة، يعني هذا قد يكون عليك أنت. نحن سنسألك بعد انتهاء هذه المناقشات أين القواعد التي ذكرناها؟ كلما نقول قاعدة فاجعلها في حد في نفسه، والقواعد لا تدرس بداية في أي علم كان، كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكاتب المنير، ولا ذكر غيره، بل ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر ذلك، وأن مثال القواعد كمثل قواعد الفقه إنما تدرس بعد فهم الأصول، أصول الحديث أو أصول الفقه. وكذلك لا تجد رجلا مثلا يدرس في علم الاصطلاح يدرس الكفاية الخطيب، وإنما يبتدئ في فهم الأصول ثم بعد ذلك يأتي بالقواعد التي ذكرها بعض أهل العلم فيفهمها فهما صحيحا. طيب جيد، أحسنت بارك الله فيك. نعم بين زائدين ويجوز بين زائدين جيد. يبقى الشيخ بارك الله في الشيخ المحب ذكر علة عدم تنوين المضاف هنا، والتي ذكرها بارك الله فيه، وهي التي تثبت فهمك لمسألة لماذا أنت أخذت جملة أو أخذت معلومة معينة، يكون لك من قال لك أو من عرفتها من الكتب أن المضاف لا ينون. جيد هذه معلومة، لكن لماذا لا ينون المضاف؟ هذا ما يريد فهمه، لأن المضاف ماذا؟ المضاف زائد تأتي به زيادة للكلمة حتى تثبت المعنى الصحيح، والتنوين كذلك زائد كما هو معروف ولا يخفى عليكم، ولا يجمع بين زائدين، وهذه قاعدة يجب أن تعرفوها، قاعدة أنا شعبة أظن القاعدة العشرين ها؟ نعم أحسن بارك الله فيك. طيب جميل، هذه مسألة. نرجع لمسألة أخرى، ما هي ممكن إعادة للتعليل؟ ماذا تقصد أخانا بارك الله فيك الشيخ عبد الله؟ ماذا يقصد ممكن إعادة للتعليل؟ أي تعليل تقصد؟ نعم جيد بارك الله فيك. لسهولة النطق هذا جيد، ولكن يعني سهولة النطق هذه قاعدة مضطردة في المسألة العربية، يعني من ذاق اللغة العربية يفهم أن العرب قديما أو القواعد التي وضعت إنما وضعت لإبراز سهولة الكلام عند العرب. نعم نحن ذكرنا أن التنوين هذا زائد، وذكرنا أن المضاف زائد بسم الله، فاجتماع الزائدين لا يكون. نرجع إلى مسألة أخرى. طيب مسألة باسم، ألا يشغل أذهانكم مسألة معينة؟ مسألة الألف في اسم، لماذا هنا غير موجودة؟ باسم، فتجد باسم هكذا الباء ثم السين لا تجد الألف، لما الألف هنا غير موجودة؟ سأثبت لكم نفس العلة التي ذكرت في مسألة المضاف ولكن بصورة أخرى. بكثرة الاستعمال، جيد أحسن، بكثرة الاستعمال، فكثرة استعمالها في اللغة لا لأي آية ساكنين، هذا عند اعتبار السين أنها كانت ساكنة في الأصل يا شيخ عبد الله، وهذا قول عند النحاة أحسنت عليه. لا ليس هذا قول اللغويين، وإن كان قال به بعضهم في مسألة الخط نعم أحسنت بارك الله فيك أحسنت أحسنت أنا أريد الأخوة كلهم يشاركون لعلنا كنا ذكرنا لأخي من إخوانكم في مسألة عندما سأل عن مسألة الإجازات وغيرها، نحن اشترطنا على أنفسنا شرطا عندما أخذنا إجازات من أهل العلم، فلذلك اشترطنا الشرط هذا على من سيأخذ الإجازات، وذكرنا أنه يجب أن يكون مشاركا ويجب أن يكون معروفا اسمي، لذلك ذكرنا لهذا الأخ المذكور بعض الأسماء التي كانت مشاركة قبل في الدرس الفائت أنها كانت تجاوب وتجيب، فهذا كانت فاهمة، هذا هو الشرط الذي يجب أن تكون معي فاهمة لا أن تحضر وفقط، بل ليس ذلك فحسب، بل قد نعلم أن هناك من الناس من يدخل على غرفة ما ثم بعد ذلك يدخل ويدخل وهو غير موجود في الأصل، أين أنت يا شيخ عبد الله؟ نعم ماذا تريد من هذا؟ طيب سأتيك بها مرة أخرى إن شاء الله. إذن عندما كثر نعم أحسنتم، وعندما كثر الاستعمال في مسألة اسم عند العرب ذكرت لك لما قال الشيخ في بسم الله عندما يكون المضاف والمضاف إليه وكذلك تأتي المضاف والمضاف إليه دائما، فلا يمكن أن تأتي بتنوين في كل كلمة أضيفة مضاف إلى مضاف إليه، فلا يكون مستتغا عند النطق باسم الله، فلا يمكن، فإذا كان هذا غير مستتغا نطقا كذلك في مثل نفس المسألة لما نقول باسم، فلما كان في الخط كما قال بعض المشايخ فلما استعملها العرب وكثرت الكتابة بها فكان في الأصل النطق هكذا تسهيلا فلا تذكر الألف، أبو أنس الدرس السابق على شيء الله المستعان، كان هناك شيء فعلا أبا أنس لعلك أنت هو لكن تحب الخفاء. طيب في مسألة اسم هذه أيضا في بسم الله كان الخليل يسمي ألف الوصل هذه سلام اللسان وحذفت من الخط لكثرة الاستعمال كما ذكرنا، وهو مذهب الجرمي والمبرد والكسائي والفراء. الشيخ الذي قال بارك الله فيه لا أذكر الذي قال في مسألة الخط نعم قال حذفت من الخط لما وصلت إلى السين، أي سهل أن تأتي بالباء ثم السين مباشرة، لكن الفراء ألزمه لما رد عليه في هذه المسألة فألزمه فقال في مسألة الحذف أن تحذف الألف من الخط في قولهم، إذن فلتحذف في قولهم تضرب مثلا أو واضرب ولا يحصل حذف هذا. أظن أن الكلام يا شيخ عبد الله يصل إليك متأخرا. أو الكلام أظن أنك تسمع الكلام متقطع كذلك بسأل لا تستحضره. ما هو الذي تنفيه أبا شعبة؟ أنا فهمتك خطأ بارك الله فيك. أنا لذلك أنا يعني استغربت عندما بدأت يعني كما يبدأ النحاة ثم بعد ذلك أتيت بكرم فقد فهمتك الخطأ فاعذرني. نعم جيد جيد. كنا في مسألتي ليس كذلك؟ طيب لو جئنا بكلمة في شكل آخر يعني لو قلنا مثلا باسم الرحمن مثلا أو عندما تقول مثلا إيه ليس كاسم الله فهنا تثبت الألف أم لا تثبتها؟ تثبت الألف. طيب هل في القرآن ما دل على ذلك؟ نحن ذكرنا طيب نحن ذكرنا في مسألة بسم الله تثبيت الألف مما ذكرنا من العلم التي ذكرها أهل العلم. إذن لو أتى باسم مع غيرها بدون ذكر بسم الله مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الأخوة السمعي الألف هنا تكون موجودة. لماذا؟ جيد جيد لكن نحن نريد ذكر الباء معها وإن كان كلامك يعد صوابا. نعم ما شاء الله أحسنت بارك الله هذا ما نريده بارك الله أحسنت هذا ما نريده. طيب أظن نحن ذكرنا في مسألة الباء المرة لما ذكرنا الباء المرة الفائتة قلنا لنا أدخلت الباء ها في البسم. لا هذه المسألة أظن من المسائل المستحدثة أظن على ما أذكر نحن لم نذكرها في مسألة الباء لما أدخلت الباء في البسم وهي لا تكون إلا صلة لشيء قبلها. هل ذكرنا هذه المسألة؟ يعني بمعنى عندما تأتي بالباء مع كلمة المفهوم أصلا أن تأتي بما قبلها علاقة بها فهنا بدأنا بالباء مباشرة لم يكن لها ليس لها علاقة قبل. نعم لم نذكر. لما أدخلت الباء في بيت وهي لا تقوم إلا صلة لشيء قبلها. نعم جيد جيد فهم. نعم ذكر ذلك أن الله تبارك وتعالى أبدى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقدم اسمه عند كل أخذ في عمل ومفتتح كل كلام تبرقا باسمه جل وعلا عشان شيخ عبد الله بارك الله فيه. فيكون التقدير إذا مثلا قل يا محمد بسم الله فهكذا تبدأ دائما حتى تتبارك بها فلا يمكن أو لا يتصور أن يأتي بما قبلها وإن كانت باء يجب أن يوصل بها شيء فيكون هنا خارجا عن القاعدة التي هي مفهومة. هذه قاعدة أيضا أبا شعب أحسنت بارك الله فيك. شيخ عبد الرحمن نحن ذكرنا إثناء الباء قبل ذلك أظنك أول مرة تحمل. ويبدو من كلامك أنك برعمية، هذا فحوى ما تكتب، هذا والله أعلم، يعني لعلني أرى لحراك ألفاظك حراكا برعميا. شيخ عبد الرحمن علي عبد الفتاح أظن، هذا أول مرة أحضر معنا، وهو لعله يكون برعميا. لا تظنني وليا، وإنما الكلام كما لا يخفاك له حراك كحراك الثقلين. أصبت أنا أيضا. طيب الحمد لله. طيب وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أيها المشايخ، نحن ذكرنا قبل ذلك أيضا في مسألة البسملة، قلنا البسملة الذي نعني بها بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة البسملة هذه ما مقصود، ما مقصودها في علم العربية؟ نحن ذكرنا معالجة ما العرب يستعملونها عندما يأتون بجملة، لا أريد أن أذكر، كنا نقول البسملة أو الحوقالة، كل هذا ما إذا كان يسمى الرد على الكفاية إخواننا، فإذا رد أحد فلا بأس أن لا يرد الباقي، أو قد يرد الرجل دون ما يكتب، هل تعتبرون رد بالكتابة يعتبر نحن أحسنت؟ طيب هنا نستشكل إخواننا، نحن لعلنا نقول في هذه المحاضرة بعض الاستشكالات التي ذكرناها قبل، نحن صلحنا المسائل قبل ذلك. نعم أحسنت شيخي. قلنا أن الأسماء تتصرف أم لا تتصرف؟ الأسماء لا تتصرف، نحن ذكرنا ذلك، وإنما التصرف يكون لمن؟ يكون التصرف لمن؟ يكون للأفعال. لا أريد أن أكون أسرع منكم في الإجابة. نعم أحسنت بارك الله فيك. كمثل مثلا ضرب يضرب ضربا ومشى. طيب هنا لما قالت العرب لما ذكرنا بسملة يبسمل مثلا بسملة، مع أن الأصل أنها اسم، فلماذا أتينا بها تصريفا كتصريف الأفعال؟ طبعا ذكرنا الخلاف في هل النحت هذا مولد أم هو سماعي، ذكرنا الشواهد على ذلك، أنا لا أريد أن أسألكم بهذا لأنها على وزن فعل، هذا هذه الإجابة تحتاج أن تأتي بها نوعا ما. لأنك برعميا لعله يتقطع معك لأجل ذلك، وأيضا لا يفيدك تقطع أم لم يتقطع، يا رجل أنت برعمي. لكون البسملة في الأساس جملة فعلية، من قال هذا؟ نحن قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه نقول عنها بسملة منحتها. لعله يكون عندي، إذا جعلتم صدرا وتقسيما لمسألة ضعف الصوت وخفوضها وتقطعه فنحصر العلل، فستثبت العلة عندي إذن، إذا كانت العلة كلها عندكم الصوت تقطع. لا يا شيخ ليس كذلك، ها مشايخ لأن هذه الأسماء ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك يا شيخ بدر. نحن قلنا ذلك وهناك بعض الأشاوس من يلخصون لكن ليس هذا علي التلخيص، هذا بعض إخوانكم الأعلام يفعلون، الأعلام يذكرون من هم لكن هذا ليس علي. لأن هذا قلنا أنه ماذا؟ لأن هذه الأسماء مشتقة من الأفعال، وكما قال الشيخ عبد الله كما ذكرته وقال على أصل على وزن الفعل إنما هو أصل مشتق من الأفعال، فلذلك كانت علة اشتقاقه بذلك. طيب هناك إشكال أكبر من ذلك، لماذا شاركنا الباء هنا؟ الأصل أليس اسم هذه وحدها ثم الباء شيء آخر حرف جر؟ فلماذا لما أتينا بالاشتقاق قلنا باسم، والأصل أن نأتي باسم فقط كلمة اسم فقط ولم نأتي معها بالباء، فكيف لما أتينا بالاشتقاق أتت الباء معنا اشتقاقا؟ لما هذا؟ لا يا شيخ عبد الله، ليست في الأصل جملة فعلية، وإنما لما أخذت ميزان وشكل ورسوم الفعل فكانت مشتقة لابن ذلك. لماذا أتت الباء هنا؟ لم يرد أحد. لماذا أتت الباء هنا عند مسألة الاشتقاق؟ يعني كيف إخواننا بارك الله فيكم، عندما قلنا الاسم أصل في مسألة الاشتقاق فأتينا الباء باسم بسملة يبسمل بسملة، الباء معنا وهي حرف جر، فكيف أتت في الاشتقاق؟ هذا لا يكون تصورا عند النحاة في الأصل، لأن قلنا الباء المصاحبة زيد أن الباء المصاحبة أحسن، لكن المصاحبة قد تفارق وهذا شيء معروف ومعاهد، إذا كانت الباء بالمصاحبة فقد تفارق عند الاشتقاق، وهو يعتبر من أقوى المسائل التي تفارق المصاحبة فيه لأنه سيشابه الفعل آنذاك. السلام عليكم. يبدو أن إخواننا لا يريدون أن ننتهي من الباء. لا عليك، هذا هو الصواب. موضوع الدرس موضوع الدرس بارك الله فيك إعراب الباء. نعم شيخ، أين كنا نحن؟ ذكرنا التصاق الباء اشتقاق، انتم تسمعون؟ الحمد لله. اخوكم ابو المنهال يعني ورثكم كلامنا قبل ذلك، كان يريد أن نعرب البسملة وكان متعجبا جدا، قال نحن سنتكلم في مسألتها في الأوجه التسعة، فلما ذكرنا أنها ستقول في المحاضرة فتعجب جدا ويعني فرح، فلما رأى المسألة تتوسع فهو كمية الآن وهو مستاء جدا، لكن أنا أنتهي عند قولة أبدأ بها. نحن ذكرنا يا شيخ الباء التصاق الباء عند الاشتقاق، لما؟ طيب يا شيخ الدرعمي كن معي بارك الله فيك، عند الاشتقاق ذكرنا الباء قلنا بسملة يبسمل بسملة، ذكرنا الباء معنا في الاشتقاق لأن هذه الأسماء مشتقة من الأفعال، فصارت الباء كبعض حروفه إذ كانت لا تفارقه، ليس كذلك؟ ولا يخفاكم كثرة صحبتها إياها. قال الشاعر لقد بسمات ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. بيت من هذا الذي ذكرناه قبله؟ أحسنت أحسنت عبد الله ما شاء الله، عفوا أحسنت يا شيخ عبد الله. بيت من هذا الشاهد الذي ذكرنا فيه؟ وما علة الشاهد هنا؟ أو ما موطن الشاهد هنا؟ أو ما الدلالة التي أتى بها الشاهد؟ لقد بسملت ليلى غداة لقيتها. ها نحن ذكرنا كل هذا، بارك الله فيكم، يبدأ لكم تراجعون مراجعة جيدة. قلنا بيت من هذا، وقلنا ما دلالة الشاهد الذي أتى به، أو ما الدلالة. نعم أضحك الله سنك، فلتضحك ولا نحذر عليه، ودعك من القانون الأخير في إن تضحك مع من يطلق فمع من تضحك. لا عليك، كما قلت لك أنت ضرع مني، نحن نريد بقية الإخوة الغير ضراعنا. يا إخوان، أين الشيخ عبد الرحمن؟ وأين أبو المنهال؟ وأين أبو شعبة؟ وشاهده ماذا يا شيخ؟ بارك الله فيك. يبقى أنا لن أخرج من الباب. أنت تجاوبني يا شيخ أبو شعبة، أريد أن تجاوب على عام حتى أعرف أخوانك. طيب نتركها لكم. إذا نحن ذكرنا علتها اتيان الباقي مع اشتقاقها في الأفعال. أخ يذكر على سكاي يقول ماذا؟ لم يدخل الجنة إلا ضرعمون، دعك من هذه الشمشنات وإياك. الأخ بارك الله فيه يعترض على مسألة الضرعمية، بل أنا أعترض منه أكثر مما اعترض، مع احترامي للأخ الضرعمي، بل قلت أن أقول لك أساتذة في دار العلوم، وإن كان منهم أساتذة لنا تلاميذ شيخ شيوخنا، وقلنا قبل ذلك الشيخ العلامة التعلامة المسح الشحشع المفقع الشيخ أبو فهد محمود بن شاكر رحمة الله عليه. من قال لك أني ضرعمون؟ المهم دعك من هذا. أين المشايخ؟ أين الإجابات؟ طيب نترك هذه المسائل، نترك هذه المسائل، نترك هذه المسائل. نرجع بعد انتهاء البسملة وإعرابها، نرجع إلى لفظ الجلالة. من يعلمه؟ أحسنت شيخ عبد الرحمن، إذا فلستعد من أخينا، وإن علمت لعلك تأتي به بصفة الضرعمية. من يعرف لفظ الجلالة؟ نحن ذكرنا مسألة النحو دي أخوانا بارك الله فيه شيخ عبد الله، ذكرنا مسألة النحو ذكرا يعني موسعا بعض الشيء في المجلس الفائت، ولعلك تعمل لنا فيها بحثا بارك الله فيه. يعني هذا أول بحث من سنطلبه منك. هذا سؤال فأصبح بحثا لك عليك أن تفعل، لأننا ذكرنا. طيب وذكر له أدم. نعم أعلم ذلك. ها أحسنت بارك الله. لفظ الجلالة ماذا؟ مضاف إليه مجرور بماذا؟ ما علة جره؟ الإضافة. إذا المضاف إليه يكون مجرورا دائما لعلة الإضافة. إذا ما أضفت شيئا لشيء فأصبح المضاف إليه مجرورا دائما قاعدة لعلة ماذا؟ لعلة الإضافة. ويعني لعلنا نتباحث فيها بعد فترة ما في مسألة الإضافة، هل هو مجرور بسبب الإضافة أم بالمضاف؟ أحسنت شيخ عبد الله بارك الله فيك. طيب يعني الشيخ عبد الله أظن الذي يعرف الآن أو الذي يشارك معنا فقط أظن الشيخ أبو شعبة والشيخ عبد الله فقط، هذا ما أرى. نحن ذكرناها إذن فلتكن عليك بحثا، فإننا لو ذكرناها لن نخرج من إعراب البسملة. نحن في الدرس الثاني الآن، ويعني أنا واثق جدا بأننا لم ننتهي منها اليوم، لأن هذه مسألة يعني إن كانت غير موسعة فهي مسألة مشكلة جدا وتحتاج إلى سبل الأقوال، وأنا واثق بأنك ستأتي بكل ما فيها، أليس كذلك؟ إن شاء الله يكون عليك فيها بحث ونتناقش في المرات الفائتة إذا كان هناك. ما في المسألة الأخرى بارك الله فيكم؟ وصف الجلالة هل يكون مشتقا أم غير مشتق؟ قيل إنه مشتق، قيل إنه مشتق، مشتق من إله. قيل إنه مشتق، يعني أنتم تضعفون القول أم ماذا؟ الصحيح أنه مشتق. انظروا إلى قولة الرجل، يعني هذه طريقة في اللفظ تدل على أن كاتبها فهم مما يقول، الصحيح أنه مشتق. أما الذي قال وأنا واثق من الذين قالوا قيل إنه مشتق هو يرجح الاشتقاق، ولكن كونه يقول قيل إنه مشتق هو يضعف ذلك القول ويقول بالقول الآخر أنه غير مشتق. الراجح الاشتقاق. أحسن شيخ عبد الرحمن، الراجح الاشتقاق. شيخ عبد الرحمن يقول الراجح أنها مشتقة. نحن ندخل في المسألة الآن، أنا أناقشكم فيها لأن بعض إخواننا سيعمل فيها بحث إن شاء الله. طيب هذه المسألة التي ذكرناها الآن لأنها قيل أنه مشتق، وبعد يقول أنها قيل أنه مشتق وغير ذلك، مسألة يعني مشكلة جدا، لو تكلمنا فيها الآن قد تأخذ منا قرابة ساعتين، ف في الاشتقاء. وأنا لا أريد أن أستشكل عليكم في الأدلة التي ذكرها لأنها غير مشتق، وهذه المسألة هي نفسها مسألة التي سنرجع إليها في كلمة اسم. ولعل أخونا أبو فهر من الآن سينهض من مجلسه، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ نحن رجعنا إلى كلمة اسم. انتبه، أنا يعني ذكرت لفظ الجلالة وإعرابه برغم أنكم مرتبطون، أنا ما رجعت لكلمة اسم لأنهما مرتبطان. كيف يكون مرتبطان؟ كلمة اسم هناك مسألة تسمى مسألة هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى، وهذه المسألة دخل فيها مسألة لفظ الجلالة، هل لفظ الجلالة هنا يدل على أنه مسمى أم غير مسمى، لذلك يدل على اشتقاقها أم غير اشتقاقها. ولماذا قال من قال أنه غير مشتق وما الدلائل التي قال بها؟ ولا يخفاكم أن الرازي في مفاتيح الغيب يتوسع فيها جدا لدرجة صفحتين 200 صفحة. الاسم دال على المسمى. أنا أسألك أبا فهر، هل الاسم هو المسمى أم الاسم هو غير المسمى؟ أنا أسألك فأجبني، لا تحد. أحسنت يا شيخ عبد الله بارك الله فيك، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ انتبه، لأن أنا أتكلم في هذه المسألة هي مسألة نتيجتها عقائدية، لكن في الأصل أنه اختلاف لغوي، والاختلاف اللغوي أو من أتى بالخلاف العقدي إنما دندن حول مسائل في الخلاف اللغوي. وانتبه لهذه المسائل كي أثبت لك، لا أثبت لك أن العلوم أن علم العربية أو أن علوم العربية كلها تغبو بعضها بعضا، لا، بل أذكر لك أن العلوم جميعها تغبو بعضها بعضا. ودعكم من البدعات الحادثة اليوم في مسألة التخصص، عندما يقول مثلا أنا أتخصص في الأصول أو أن يكون متخصص في المصطلح أو الفقه أو ما شابه، هذه بدعة. فلن تجد رجلا من السلف من العلماء وطلبة العلم كان يدخل في علم ولا يدخل في كل العلوم، بل يجب أن يكون عارفا لكل العلوم. أما أن يكون نبيغة في علم فهذا شيء، لكن كيف أن يكون متخصصا في علم ولا يعرف العلوم الأخرى فيكون طالب علم مشوه؟ يجب أن تعرف من كل العلوم أصولها، ثم بعد ذلك ستجد نفسك محبا لعلم ما أو أن الله وهبك فيه شيئا فتدخل فيه وتبدع. هذا ما أريد أن أقوله. فهذه المسألة يعني خلنا فيها بغوين أتكلم فيها بغوين، وفي نفس الوقت هي مسألة عقابية خطيرة. أنت تخطئون يا شيخ أبو فهر أم تخطئ من؟ نعم، إذا أنتم عثمان تتصالح مع بعضكم، أنا أهدي نفسا بينكم ليس إلا، لكنك لا ينبغي أبا فهر أن تقول له هذا، أنا أهدي النفوس. ها بارك الله فيكم، هذا جيد، هذه المسألة يعني حمدتكم أنكم تعرفونها، بارك الله فيكم، هذا جيد. استحملوا معلش، ربنا يحفظك. الراجح أن الاسم هو المسمى، الشيخ عبد الرحمن يقول الراجح الاسم هو المسمى. أنا أقول كل من يتكلم أو كل من هو موجود يتكلم يقول لا أفهم المسألة أصلا، مثلا يقول أي شيء بحيث أعرف أنه معي، لا ما ذهب مثلا ينام أو ما ذهب إلى عمله. والله هناك من يدخل الغرف حتى يأخذ إسنادا في كتاب ما يدخل باسمه ثم يذهب إلى عمله، وأعرف من يدخل غرف كثيرة وهو ليس في الغرف أصلا ويأخذ إسنادا في الكتب الستة والكتب الستين وما شابه، وليس كذلك العلم. دعك من هذه المسألة لما المسألة خلافية وقل له مذهب فيها في مسألة الإجناس وغير ذلك. أحسنت، لأن الطبري تكلم فيها كذلك وشيخ الإسلام تكلم فيها في المجلد السادس. أحسنت، لعلنا نأتي بكلام شيخ الإسلام الآن الذي هو أتى بالمسألة، لأن لما دخلت مع كلام الراضي فالراضي هذا يعني أنا أحاذر طلبة العلم منه، هو يعني من أعظم من يتكلم في اللغة، هذا حق له وإحقاق يجب أن يأتي به. لكن في نفس الوقت أنا أحذركم لأنه من أروع ما يكون في إدخال البدع في المسائل اللغوية. لا شيخ المقرئ هو درس وليس خناقة. المشايخ مع بعضهم فالترى إشراء المعلومات والترى أنظر إلى طلبة العلم ما دام المسألة لا تخرج عن حيز الأدب فليتكلم مع بعضهم لا بأس. نعم أنا أحذر منه في مسألة إدخال البدع مسائل البدعية الاعتقادية بإثبات مسائل لغوية، ما هذا مش دين من القوة. ذلك بعض المشايخ الأساتذة حفظهم الله عندما يتكلم مثلا عندما يأتي رجل لا يريد أن يأتي فيختصر مثلا كتاب مفاتيح الغيب أو يختصر كتب الزمخشري أو غيره، لا، إنما نريد رجالا كمثل هؤلاء في القوة العلمية أو في المعرفة اللغوية على عقيدة سلفية صافية فيستل هذه المسائل. لا يا شيخ، نعم الإمام الشافعي قال هذا أحسن، لكننا نريد أن نعرف لماذا قال الإمام الشافعي هذا، ولعلك تقصير الإمام أحمد. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. طيب حتى زاد الأمر عما نرى، إذن المشايخ في هذه المسألة على مذاهب. طيب هل يستطيع أحد يعني حتى أثبت للمشايخ أنهم أتوا بالمسألة؟ نعم جاي أدوا بها وقال الحربي سكت عنه أحمد فلا نقول به أحسن. طيب يا شيخ نحن سنثبتها الآن، لكن نحن نقول لماذا اختلفت؟ أنا أحلم أبا فيرا أنك يعني ستدخل بهذه القوة عندما تقلع أن نسمع هذه المسألة، لأن هذه المسألة مهمة جدا يجب أن يتنبه لها طلبة العلم. ثمرة الخلاف في هذه المسألة ما هذا؟ حتى نريد من الإخوة بارك الله فيكم وزادك الله أدبا يا شيخ عبد الله، نريد من الإخوة أن يصروا هذه المسائل حتى يثبت لهم ثمرة الخلاف. وكما ذكر ابن النجاري في شرح جوة المنير في شرحه في الأصول، لما ذكر مسائل عندما تدخل في علم ما يجب أن تأتيها بأربعة أشياء: أن يكون معك تصور العلم، انتبه بهذا جيدا، وأن تكون فاهما لغاية العلم، وأن تعرف استمداد هذا العلم، وأن يكون آتي به الرجل أو العالم نفسه أو طالب العلم. هذه أربعة أشياء مهمة جدا، وذكرها أيضا في السؤالات أبي حيان التوحيد وابن مسكوي في الهام والشامل في سؤالنا عن مسألة عندما تروا كثيرا من الناس يقول هذا من رابع المستحيلات. زادكم الله أدبا، هذا ما نريده من طلبة العلم حفظكم الله. عندما كونوا معي بارك الله فيكم، مسألة تجدون كثيرا أو تسمعون كثيرا عندما يريد رجل أن يحيل مسألة ما أو أن يقول أنها من الممكن أن لا من المستحيل أن تأتي، يقول هذا من رابع المستحيلات. لماذا لا تسمعونهم يقولون مثلا وهذا من خامس المستحيلات وهذا من سادس المستحيلات من عشر؟ لماذا يقولون من رابع؟ هل أحد يعرف هذه المسألة؟ مسألة جيدة، مسألة أصولية لغوية أو شو ما يكتب؟ ماذا يقول؟ هل يقول ما أدري أم ماذا؟ المستحيلات ثلاثة، نحن نقول أربعة، أنا قلت لك أربعة، لماذا تخطئني؟ أعد ماذا أنت يعني؟ بارك الله فيك يا شيخ أبو فهر، الشيخ أبو فهر انشغل بشيء وتركنا. ربنا يحفظك. نحن شيخ أبو فهر حفظك الله لما ذكرنا هذه المسألة وذكرنا وذكرنا العلل أو ثمرة الخلاف الذي يأتي منه من هذه المسألة، نحن لماذا نوقف في مسألة هو المسمى أو ليس هو المسمى أم غير المسمى، أو ليس هو الاسم المسمى وليس هو غير المسمى، أم هو دال على شيء آخر أم هو الاسم للمسمى؟ هذه المسائل ماذا نذكرها بثمرة الخلاف؟ نعم يوم مستمع. لماذا ذكرنا هذا الخلاف؟ لا أعلم لماذا تقصد الشيخ عبد الرحمن. المهم ذكرنا أيضا يعني أتينا استطرادا بكلام من صفحة الذاكرة، ذكرنا طبعا مسألة كلام ابن النجار في مسألة فهمك لأي علم ما تريد أن تدخل فيه في هذه الصور، أربع صور ذكرناها ثم دخلنا تطرقنا لكلام ابن مسكوي في مسألة المستحيلات والأخذ شبه قال ثلاثة هم أربعة أبو صعبة هم في الأصل ثلاثة ولكن الرابع فاعله فلا يمكن أن يكون مسألة ما إلا بفاعل وهذا هو الرابع الذي لم تذكره أنت وأنت ذكرت ثلاثة أحسنت شيخ أبو فهر حفظ دخل بالي فلماذا تسمعون مسألة وهذا من الرابع المستحيلات عندما تسمع رجل يقول هذا من الرابع المستحيلات لأن العلة في أي مسألة ما في وجودها إنما تتوقف على أربعة أشياء وهذه الأشياء التي ذكرناها قبل الاستمداد والسبب والفاعل والغاية فلا يمكن أن يكون شيء إلا الأربعة أشياء هذه وهذه مسألة لا يجب أن نستنبط لها لأنها بعيدة نوعا ما عن النوع أو عن النحو اجعلها نقول نحو من التخصص الذي تريدنا الله المستعان طيب فلنأتي بكلام شيخ الإسلام ولنأتي معه ونرى ماذا يقول حتى تفهم هذه المسألة وسنذكر العلة التي ذكر هذا الكلام به قال شيخ الإسلام رحمه الله أحسنت بارك الله فيك أحسنت أيها الشيخ هكذا يرد عليك أبا شعبة شيخ عبد الله وأتى لك بالمسألة هو الفاعل أحسنت بارك الله فيك طيب قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الاسم والمسمى هل هو أو غيره أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو له أو يفصل في ذلك فإن الناس قد تنازعوا في ذلك كما قد تنازعتم أنتم الآن وأنا ذكرت هذه المسألة لأني لما دخلت أريد أن أذكر أيضا لما دخلت مع كلام الرازي وجدت أنه يأتي ببدع كالسن الزعاف دون ما أن يأتي لها أحد من ضمن المسائل هذه المسألة يعني وتكلم فيها غاية التكلم ويعني من دخل فيها قد يقع لذلك نحن نتكلم منها على الإخوة حتى يعني إذا كانت المسألة عنده فيها نوع من سطحية المعرفة بها فليفهمها فهما جيدا وأيضا حتى نثبت وندلل في المسائل اللغوية التي أتى بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكي أثبت لك أيضا الذي يبلغ الغاية في العربية يبلغ الغاية في الشريعة وإذا كان مبتدئا في العربية فيكون مبتدئا في الشريعة هذا قول الشاطبي رحمة الله عليه قال فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة انتبه لهذا إذا المسألة أصلها في ماذا في الذين يقولون أن أسماء الله مخلوقة انتبه نحن أتينا بهذه المسألة التي هي عند الاسم لأجل مسألة لفظ الجلالة هل هو مشتق أم غير مشتق أيضا لأننا سنتطرق إليها الآن إن شاء الله رب العالمين الإخوة معي أم ليسوا معي فيقولون الاسم غير مسمى وأسماء الله غيره نعم بارك الله فيه وما كان غيره فهو مخلوق انتبه هذا جيدا هم يريدون إثبات ماذا إثبات خلقية قول الله رب العالمين إثبات خلقية القرآن كذلك فقالوا ماذا قالوا الاسم غير المسمى لأنه إذا نفينا أن الاسم غير من سمي به وهو الله عز وجل إذن فيمكن أو يسهل علينا هذا قولهم أو هذا ما اعتقدوه باطنا فيمكن أن نجعل كلام الله وأسماءه مخلوقة لأجل ذلك أو أصلوا هذا الأصل حتى يثبتوا ما أتوا به من عقيدة أو أتوا بالعقيدة الضالة ثم أرادوا أن يستدلوا بها من اللغة وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو ماذا؟ فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول نعم أبو فهر ما زال معنا نعم لأن أسماء الله من كلامه لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء إذا كان أحد لا يفهم شيئا فبيصبر لا نريد أن نتكلم وفقط إن كان أحد يعني عنده نوع مسألة غير مفهومة لعلنا نرجع إليه إن شاء الله. والجهمية يقولون كلامه مخلوق. الجهمية يقولون هذا كلام الله مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، هكذا قول الجهمية، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره. تنبه هذه انظر إلى البلعة، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به، فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، لذلك قالوا بأن كلام الله مخلوق. والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة يقولون الكلام والأسماء من صفات ذاته. انظر انتبه جدا لاصطلاحات العلماء، هذا ينبغي أن تأتي به في أي علم كان. إذا كنت تدرس المصطلح يجب أن تعرف عليك أن تتعرف على الشاذ والمنكر والصحيح والحسن وغيره من اصطلاحات علماء المصطلح حتى تفهم علم المصطلح علما صحيحا. عندما تدرس الأصول يجب أن تدرس اصطلاحات الأصوليين حتى تعرف علم الأصول علما صحيحا. كذلك كل علم تطرق إليه يجب أن تدخل اصطلاحات أهل العلم، والخلاف الدائم في أي مسألة كانت هي بسبب عدم فهم اصطلاح القوم. انظر قال ماذا؟ قال العلماء حتى يخرجوا من هذه المسألة وحتى يثبتوا خطأ ما أتى بها، قال الكلام والأسماء من صفات ذاته، لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته ويسمي نفسه بمشيئته وقدرته؟ هذا فيه قولان. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. أحسن، عندما تقول الله لو كان الاسم هو المسمى لا حركت كم نار. نعم، ولكن سنرد على هذا على قول إذا كان أراد الرجل أن يقول نارا فليس شرطا أن يثبت مسماه في ذاته، إنما يريد أن يأتي بدلالة النار. طيب جيد، أحسنت أنا فيه، ولكن سنناقشك في هذه المسألة. إذن فلتسمع قول شيخ الإسلام، فلتسمع إذن أو فاسمع إذن في قول النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه. نعم أعلم أنه ليس كلامك، أعلم جيدا، وهو سيأتي مع كلامه إن شاء الله رب العالمين. أعلم جيدا أخوانا أضفت في الدرس اللي فيه، ومن عيد أن يكون كلامك فإن نعهدك يعني من المشايخ المدققين بارك الله فيك. والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة، انتبه إلى هذه جيدة. وكثير من طوائف أهل الكلام كالهشامية والكرامية وغيرهم كما قد بسط هذا في مواضع. هذا خلص الإسلام، اسمع هذه جيدة. والمقصود ها هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة، هذه معلومة. وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. انتبه أنا فيه بارك الله فيك وشيخ عبد الله كذلك. الذين قالوا أن الاسم غير المسمى ماذا كانوا يريدون؟ يريدون أن يثبتوا أن أسماء الله مخلوقة، ثم يتطرقوا من خلال ذلك إلى إثبات أن كلام الله مخلوق. فقالوا ماذا؟ قالوا أن الاسم غير المسمى. انتبه لأن بعض أهل السنة قال أن الاسم غير المسمى الذي يراد أن يثبت أخونا أبو فيه قولة الأئمة الأكابر في أنه من قال بهذا فهو زنديق، إنما قال لفظة الزندقة في من أراد شيئا في باطنه أن يثبت أن الاسم غير المسمى لقصده نوعا ما أن يخرج اسم الله أو أسماء الله عن ذاته فيثبت الخلقية لها، ثم من خلال ذلك يثبت ماذا؟ نعم صحيح، أحسنت بارك الله فيك. فبنتك تطرد علي أن أسماء الله هو يريد الذين قالوا بهذا يريدون أن يجعلوا أسماء الله غير ذاته سبحانه حتى يثبتوا خلقية لها، ثم من خلال ذلك يثبتوا خلقية كلام الله سبحانه. بارك الله فيك. وكان الذين يطلقون القول اسمع جيدا هذا الكلام وانتبه إليه بارك الله فيك. وكان الذين يطلقون القول لأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. مرادهم ماذا؟ ها فنجيبني أحد. الذين كانوا قديما الجهمية وغيرهم. طيب جيد أبا فيه كن معي الآن. الذين قالوا أن الاسم غير المسمى في السابق قبل قبل من يعني من يأتي بها بعض أهل السنة قال بهذا القول أن الاسم المسمى لكن لا نقصد هؤلاء. انتبه لدلالات المسائل لأن من ممكن أن يأتي رجل بمسألة ويقول فيها قول ويقول في مبتدع آخر بنفس القول لكن قول الرجل أو قول السني غير قول البدعي برغم أن الكلمة هي هي الدلالة يا إخوانا. هذا ما نريده أيضا في مسألة اللغة. فإذا كنت غير متقن للغة قد تبدع سنيا بكلمة قالها مع أنه يقصد دلالة غير الدلالة التي قصدها المبتدع. وهذا لا يأتي به إلا لغوي يريدون أن يقولوا أن أسماء الله مخلوقة. أحسنت وكلامه مخلوق. أحسنت برق. لماذا؟ طيب يعني كيف تقول لي أريد أن تفهم يا أخونا أخانا أنا فيه. إذا كانوا يريدون أن يقولوا أن أسماء الله مخلوقة وكلامه مخلوق فلماذا يقولون أن الاسم غير مسمى؟ يعني فهم إخوانا تبارك الله فيه. إذا كان يعني هم يريدون أن يقولوا أن أسماء الله مخلوقة وكلامه مخلوق وكلامه مخلوق لماذا أتوا في هذه المسألة وقالوا أن الاسم غير المسمى؟ أريد أن أثبت أن الإخوة فهمون فهمون. طب تكلم أنا أريد الإخوة يعني طب يتكلم أحد غير أبي فهر لماذا قالوا الاسم غير مسمى؟ طيب ما علاقة قولهم بأن الاسم غير مسمى وعلاقتهم بأنهم يريدون أن يجعلوا أسماء الله وصفاته مخلوقة؟ لأن غير يدل على الخلق. طيب لكن أريد جملة أوضح حتى يفهم الإخوة. قل بالك الإخوة إذا كانوا لا يقولون أو لا يتكلمون فهذا يدل على أنهم غير فهمين. أنا أقولها فعلا. استحملنا أبا المنهان أنت الذي ورطتنا. يا أخي بارك الله. نعم على أنه هذا الغير مخلوق. هم يقولون أن الاسم غير مسمى لأن أسماء الله غير مسمى الذي هو ذات الله. فإذا كانت أسماؤه غيره فأخرجوا أن أخرجوا الصفات والأسماء عن الذات. خذ بالك في مسألة أهل السنة عندما يردوا على المبتدعة أو على الأشاعرة أنفسهم عندما يثبتون بعض الصفات ويخرجون عن بعض الصفات يقولون أنه لا يحسن أن نصف الله بكذا أو لا يحسن نصف الله بكذا. فنقول أن البحث في الذات أو في الصفات البحث في الصفات أو الأسماء إنما بحث في الذات. وإذا أراد أن تنفي صفة من صفات الله فكأنك تنفي ذاته لكي يقولوا أن كلام الله مخلوق. جيد أحسن. أنا أقول العلاقة. ما العلاقة؟ نعم هم يريدون أن يقولوا أن كلام الله مخلوق ويريدون أن يقولوا أن أسماء الله مخلوقة. ما علاقة إرادتهم بهذا الكلام في مسألة الاسم غير المسمى؟ نقوله الآن. طيب الذي لا يفهم يقول أنا غير فاهم. ما يشترط أن يجيب إجابة صحيحة. أحسنت أحسنت أبا فيصل هذا ما أريده. أحسنت بارك الله فيك. أن ما دون الله فهو مخلوق. فإذا كان الاسم غير المسمى وغير اسم الله جل وعلا فيكون بذلك مخلوقا لأنه دون الله. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أحسنت هذا ما أريده. أحسنت أحسنت شيخ حسن. وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. عرفنا الآن ما مرادهم. فلهذا يروى عن الشافعي هذا الأجلة أو الأقوال التي استدل لها أخونا مفيه بارك الله فيه يروى. فلهذا انتبهوا لأن بعض الإخوان أول ما أجاب أجاب مباشرة الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى لا نريد هذه المسائل. أنت كطالب علم يجب أن تكون محقا بالمسألة نوعا ما. وهذا قول شيخ الإسلام في غير ما موضع في مجموع الفتاوى في مسألة يجب أن تحصر أي مسألة خلافية يجب أن تكون محيطة محيطا بها من جميع الجوانب حتى تستطيع أن تفهم المخرج والمداخل فيه. ذكر هنا قول الشافعي والأصمعي، قال ماذا؟ قال فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. انتبه هذا جيدا، يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. طيب إذا سمعت سميا أو علما من علماء أهل السنة كما سنذكر الآن عن بعضهم ذكر أن الاسم غير مسمى، فهل نرميه بالزندقة؟ لا، إنما الذي قصدهم من أراد دلالة ما في قولهم أن الاسم غير مسمى وهو ما ذكرناه. تفهم هذا؟ حتى ما يستدل من يا سلام عليك، أحسنت أبا فيصل، الشيخ أبو فيصل أحسنت. نقول أخطأ في اللفظ، هذا إذا اعتبرنا خطأ اللفظ أحسنت، يعني على قولي، أو إذا اعتبرنا فعلا خطأ هذا اللفظ فنقول أنه أخطأ في اللفظ لأنه قصد دلالة ما، لأنه قال أنه لم يقول السلف أحسن. جيد أحسنتم برقاء. كم يسمى مسألة لفظ القرآن مخلوق؟ هو فعلا لفظ الإنسان القرآن مخلوق، وهذه المحنة التي وقع فيها البخاري رحمة الله عليه والذهني لما أمر بأن لا يجانس وخالف الذهنية في ذلك الإمام المسلم رحمة الله عليه، لذلك الإمام المسلم رحمة الله عليه لما حدثت هذه السلفة لم يرضي عن الذهني، وقال أهل العلم المحدثون منهم قال لعل فعلة ذلك عدم ذكره حديث واحد في صحيحه يرضي عن الإمام الذهني شيخه، بل كان يعتبر من أعلى أساليبه ومن أكثر من أخذ منه، ومع ذلك لم يروي له حديثا واحدا في الصحيح. وإن كان من المحدثين من هم يدانسنا فنصحح لنا الأخطاء إن كنا نقع في مسائل الحديث، لكن لما قال البخاري هذا إنما قصد شيئا غير الذي قال فيه الإمام أحمد، أن الذي قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الإمام أحمد يبدع ماذا؟ يبدع الذي يقصد أن يقول هذه القولة حتى يلبس على الناس، حتى يثبت خلقية القرآن بإثبات خلقية اللفظ، وعن ذلك صنف الكتاب خاصة أفعال العباد كما لا أخفى عليكم هذه المسائل. ما الذي تنفيه وخان أبا فيه البرق اللطيف؟ جيد نعم، على خاطر لأنه لم يفتش يقول نعم أحسن، لكن نريد أن نضع المسائل المصابة المعينة. جيد أخانا أبا فيصل، لكن أنا أريد أقصد شيئا، أن من يقولها لعلة معينة، أنا أسألك لفظك نفسه عندما تنقل اللفظ، وأنا سأذكر لك كلام شيخ الإسلام الآن في المسألة التي تناقشني فيها الآن، ولكن لأن أقول شيخنا أن لفظنا بالقرآن مخلوق فأنت شيخنا أولا، لكن أنا أقصد شيئا معينا، وشيخنا هنا على الحكاية عندما ذكرتها قبل. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. لا أفضل أنتم في الخنة والله. طيب هما أظن أربعة أو خمسة، هو الباقي يبدو أنه غاضب مني. أنا أظن الإخوة يعني ما يمن المسألة دي إن لم تكن لها علاقة بمسائل اللغة، يعني يعتلقون لها مسائل عقيدة، يعني يستفيدون عقيدة. طيب هذه حيدة منك أبا شعبة، لا أريدها، وكما أخبرتك قبل كما أخبرت أخي الدرعمي هذا من كلام حراكا. الله المستعان. نعم ما زلنا فيها شيخ عبد الله، أظن أنك يعني من فترة لم تتكلم، ماذا تريد أن نفعل؟ ما الخلاصة؟ أنت تريد الخلاصة؟ يعني نريد أن نخرج من هذه المسألة بخلاصة أم ماذا تريد؟ سأديكم الخلاصة فلا تبتئس، لكن أنا أريد أن أصل مسائل أن أقصد وأتيت بهذه المسألة كي أثبتها. لا عليك يا شيخنا بارك الله، فلتخرج وتدخل ما تشاء، فإنما أنا أقول لكم ولا تكسل شيخنا، لعلك تعلم أنني أصغر منك سنا، فقد تقل من ذلك وقد يعني انا مشيت ناقصين كده اشرح وفق كده اسال في محل سلام علي احسنت يا بصير. انا اريدك ان تشجعني ان شاء الله احسنت، لماذا يعني لعل أخوكم أبو فهد يأتي يعني يقول هذا كان معنى منا أن يثبت لك أن العلوم تخدم بعضها بعضا. الشيخ العثمين الشيخ بارك الله فيه يقول أنه عندما كان الشيخ قد يدخل في دين نحو ثم يقلب الدرس إلى نحو العقيدة لأن العلوم تخدم بعضها بعضا ولا يمكن أن تأتي تقول أنه متخصص في علم مثلا القراءات ولا تعرف غير شيئا غير القراءات إياك أن تمتدح أو تمدح نفسك بهذا هذا لا ينبغي بل يجب أن تكون عارفا بكل العلوم في الأصول في معارفها ثم بعد ذلك تدخل في علم ما أطر نفسك مثلا وصلت فيه إلى غاية هذا ما نريده حتى تتمكن من العلوم عرض على بدء حتى نريد أن نتشعب نحن كنا في ماذا ذكروني بارك الله فيكم نعم قول عن شفاء أصمعي نعم جاهد ما قال إذا يروى عن شفاء أصمعي وغيرهم أنه قال إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أنا أرجو من الإخوة أن ينبهوني إذا كان يعني لا يعجبهم الأسلوب في أنني أتكلم مع الإخوة وهم يكتبون وما شابه ويريدون أن نتكلم مباشرة أو نختصر في الوقت ونأتي بالخلاصة فما أشكر الشيخ عبد الله وغيره فليخبرونا بأن هذه الأسلوب أريده يعني أن يا شيخ بارك الله فيك كما قلت لك ادخل واخرج كما شئت ولا تكسب الشيخية بارك الله فيك ربنا يحفظك بل أنت سامحني يعني أنا حمل عندي أنا أرى نفسي أن ضيف مستقيم عليك نعم شيخنا بارك الله فيك سأكمل شيخنا لما ذكرنا قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ذكره قول الشافعي والأصمعي قال ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى انتبه لهذه الجملة انتبه لكلام شيخ الإسلام لأنك تدرك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر أقوال أهل العلم بعد تفصيلا انظروا إلى بديع هذا الرجل هذا من أعجب يعني ما أراه يتكلم يذكر المسألة ثم يأتي بقواعد معينة ويثبتها حتى يأتي بقوة المسألة حتى لا تستطيع أن تنكفف منه على خلاف غيره ثم بعد ذلك يفصل لك المسألة وكأن المسألة قد اعتقدتها ثم عرفت صحة القول وبعد ذلك ترى التفصيل فكأنك في برج عاج وترى المسائل من حولك تتشعب رحمه الله حقا رحمه الله رحمة الله وسلم ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى إذا لم يعرف القولان قبل قديما أن الاسم غير المسمى أو أن الاسم هو المسمى تابع المسألة سكان الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى قال ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى طيب أنا أريد أن أثبت أو أريد أن أعرف من الإخوة هل هم يفهمون إن لو قلنا أن الاسم هو المسمى ما المشكلة أو ما الخلاف الذي يحدث آنذاك إذا قلنا أن الاسم هو المسمى سمع ما قال فكره ما قال نعم شيخ عبد الله ماذا تريد أن تقول إذا قلنا وإذا أثبتنا المسألة بأن الاسم يقول ابن حميد ينزل منه تعجز ويا سلام عليك أحسنت أبا فيه وانظر إلى أمانتك فيذكر قولك من سبق وعليكم السلام ورحمة الله نعم جيد أنت ذكرت أخوان أبا أنس أنهم يستغلون معتدل نفي الصفات هذه مسألة ذكرت ملخصة لكن أخونا أبو فهر ذكر مسألة عظيمة جدا وإنما يسوسه وقلت ذلك أخونا أبا فهر من ذكر كلام ابن حزم نخرج من مسألة لغوية أنا أردتها من استشكال هذا عندما قال أن يلزم من ذلك تعدد الذوات فتأتي باللغة وكأن اللغة عندما تأتي باسم معين من الممكن أن أكثر من ذكر اسم معين ثم بعد ذلك أو المفهوم من خلال ذلك أن يكون ذاته متعددة بل ليس ذلك بل هذا هو ضده جملة فإنه معهود ولا يخفاكم من كلام العربي أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بشيء عظيم أو أن يسموا شيئا عظيما فيكثروا من أسمائه. فلذلك ترون مثلا مسألة الأسد، من أسد كم اسم مثلا؟ نعم شيخ أبو حاتم المصري حياه الله بارك الله فيه. فيهم أخرنا، فإذا أكثر العرب من ذكر أو من تعدد أسماء شيء معين فيقول على هنياتي كمثل ذكر الأسد، فيأتي أو من ثمرة القول لأن الاسم هو المسمى، بمعنى ذلك أن الأسد مثلا أو الهضم أو الضغام أو الهيسور أو الهصور هكذا الهيسور كما قال فيروز أبادي في القاموس المحيط، ولعلها تكون خطأ لأن الزبودية في التاج لما أراد أن يشرح القاموس ذكر لفظة الهصور ولم يذكر الهيسور التي هي مذكورة في طبعة الملاقية. والعجب من ذلك أن الطبعة الجديدة وهي طبعة الرسالة من القاموس المحيط أتت بنفس اللفظة ولم تعقب، بل قد لعلها أتت بكل ما أتى من طبعة الملاقية ولم تعقب شيء، ويقولون أنهم حققوا الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أظن أن الوقت انتهى بصعوبة. نحن كنا أين؟ أنا لا أعلم في ماذا، في طبعة الرسالة التي هي من طبعة القاموس الطبعة الجديدة وطبعة الموقعية التي يعتبر 100 سنة تقريبا من كثير من طبعاتها، بل والعجيب أنك تجد الواحدة منهم يصحح كتابا واحدا. أحمد فارس الشجاج يعتبر صحح طبعة كتاب لسان العرب طبعة تلقية واحدة، ومع ذلك كل من طبع لسان العرب بعده لم يستطع أن يأتوا بنفس الطبعة التي أتى به. سبحان الله، مع كثرة أهمال وكثرة الباحثين وسهولة المطابع وما شابه. أحسنت أحسنت يا حاتم، هذا ما أريده. أنا أريد الإخوة يعني أنا أريد يعني والله ما دخلت إلا لكي أتعلم منكم. شتان أحسنت بين الدواقية وبين غيرها. إذا تجد مثلا صحيح البخاري تجد الطبعة السلطانية وهي أفضل طبعة تكون، ومع ذلك انظر كم عدد طبعات الصحيح البخاري بعد الطبعة السلطانية، المئات لا أقول لك العشرات، مئات الطبعات، ومع ذلك لن يستطع أحد أن يأتي بمثل طبعة البخاري. أنا ما الذي أتاني، ما الذي جعلني أدخل في الطبعات أبا فيه؟ نعم أنا كنت أريد أن أذكر ماذا؟ لا أسماء الأسد، أحسن أسماء الأسد، سلام عليك أحسن بارك الله فيك. لما ذكرت من أسماء الأسد فمن ضمنها ذكرت الهيسون، فدخلت على مسألة تصحيح الطبعات. طيب جيد يا شيخ عبد الله، أنت تريد شيئا نحن لا نريده. نعم أحسن، تعدد الأسماء يدل على ذكر أهمية الشيء، وقد تكون ذاتا واحدة مثل ذكر الأسد ومثلا ذكر الأسماء. هل أحد يعرف مثلا أسماء الأسد بسرعة يذكرها لنا حتى نريد لكم، حتى نريد أن نعرف ثوراتكم اللغوية، أو مثلا أسماء السيف، أسماء مثلا أسماء العين، أو الدلالة التي أو الشرق اللفظي الذي يأتي به معرفة العين حتى أكون. نعم قرنفر، حارس، حسام، لماذا لا تذكر هذا الاسم؟ أبعده يا رجل، حسام هذا السيف، نعم ليس الأسلام، والحسام هو السيف القاطع للسيف كما هو مشتهر، ليس السيف وإنما يكون سيفا قاطعا، لا يسمى حسام إلا بهذا الوصف، فلينبغي أن تقول الحسام معناه السيف فقط وفقط، هذا لا ينبغي أن يأتي به أحد. أنتم دخلتم في أشياء كثيرة، هذا فقط، هذه هي الأسماء فقط؟ يا رجل الزبيدي في التاج يذكر أن للعين 50 معنى. 500، أحسنت أحسنت عبد الرحمن، هذا ما أريده. طيب اذكرهم لنا بارك الله فيك، أو يا رجل اذكر 200 فقط. برغام، وما بعد البرغام؟ ها طيب يا رجل نرجع إلى ما كنا نريد أن نقوله، وأرجو أن لا يغضب الأخ عبد الله بن عبد العزيز، أظن ذلك. نعم النساء يقولون لو قلنا أن الاسم هو المسمى لقلنا بتعدد الذات، أليس كذلك؟ بل هو كذلك خانة عبد الله. طيب نرجع وعودنا على بدء، لما ذكرنا من آية الاسم هو المسمى قال بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة. جيد أحسن. من هذا؟ هذه مقتبسة من أخانا أبا حاتم أم أتيت بها؟ أنا موقن بأنك أتيت بها فإنه لا يخسانا قوة علمكم بارك الله فيكم. طيب قال ماذا؟ قال الاسم قال ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، مع أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر قبل ماذا قال ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، لكن الذين انتسبوا إلى السنة أتوا بهذه القولة برغم أنه لم يعهد. تدخل في هذه المسألة أخونا ما فيه في مسألة الإيمان، هل الإيمان جنس شرط كمال أم شرط صحة، جنس العمل؟ هذه مسألة أيضا مسألة مستحدثة وحدث فيه خلافا، بل بدع من العلماء ما بدع بسبب هذه المسألة. وهذه المسألة يعني لو توقف الناس عند أقوال أهل السلف، بل دعك من عند أقوال أهل السلف عند فهوم أهل السلف، نعم أحسنت بارك الله فيك. لكن أنا أريد أن أذكر مسألة، أن أذكر أن الذين يحدون عن أقوال السلف ثم يأتون بأشياء لا يعرفون دلالة الواقع منها يقع في مثل ما وقع فيه غيره. هو قال ماذا؟ قال بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة. قالوا ماذا؟ المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة ماذا قالوا؟ ها؟ هل أحدكم معي؟ لا أريد أن أقول الجنس العمل، لا تدخلنا فيها بارك الله فيك. نحن عندنا في النحو الآن الاسم هو المسمى أحسن. الذين انتسبوا أو بعض من ينتسب إلى السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وسيذكر الآن وسيفصل، قال أن الاسم هو المسمى ولم يقال به من أحد من علماء السلف، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم، ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا. أيضا على أحدكم يستشكل لماذا نتكلم فيها إذ كان وقف، نحن نتكلم فيها دلالة لغوية، أنا ما تكلمت بهذا إلا حتى أثبت بعض الدلالات اللغوية، حتى أثبت لك أنك إذا ما أتقنت اللغة أتقنت المسائل التي هي قد يقع فيها الأكابر، بل أتقنت من يأتي أهل البدع الفخول مثل الرازي وغيره، ولا تقع في مثل ما وقع فيه غيرك من فهم هؤلاء. هذه المسألة هذا استشكال يا شيخ بارك الله فيك، تسأله لإخوانك وقد يجيبوك، أنت تقول إذن هذه المسألة مبتدعة أليس كذلك؟ هذه مسألة إخوانك هم الذين يجيبونك عليها، فأبشر إن شاء الله رب العالمين. ولو كان ما أردت أن نأتي به لكان قد فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد قال بمثل ما قلت الآن وقد انتهى الأمر، لكننا على خطى السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا هو الصواب في تفسيره يا الله. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة مثلا واستفاد، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي. هذا لعل القول الذي تريد أن تصل، نعم هذا قول الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه كما قال أخونا صريح السنة، ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، وذكر أن مسألة الله انتبه، ذكر أن مسألة الله ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، كما قال لم نجد فيها كلاما عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عن من في كلامه الشفاء والغناء ومن يقوم لدينا مقام الأئمة في الأولى أو الأول، هكذا عندي في الطبعات الأولى، أبو عبد الله أحمد المحمدي رحمة الله عليه. فإنه كان يقول اللفظية جهمية، نعم أحسنت بارك الله فيك، أحسنتم بارك الله فيكم، هذا ما رد عليه إخوانكم به أخوانا عبد الله، ما ظهر هذا القول إلا للرد على أهل البدع، إذا كنا سنسكت عنها فليأتي أهل البدع ما يأتوا من شباكهم ويصطادون الغافلون. تفضل بارك الله فيك. فيقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذكرنا هذه المسألة واستطردنا فيها. وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول واحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قول تعالى ولله الأسماء الحسنى فيوقف عليها في هذا. صافي شمس. نعم شيخ عبد الله. الآن الساعة نحن انتهينا الآن من ساعتين أظن، ليس كذلك؟ يعني انتهى وقتنا، نحن كنا متفقين على ساعة ونصف أم ساعتين لا أعلم. انتهى الوقت شيخ أبو صابع، ليس كذلك؟ صحيح أين أبو المنهل؟ أظن هو عبد الله بن عبد العزيز أظن. تفضل، هو انتهى الوقت بارك الله فيه. يا شيخ عبد الله المسألة لن تخمل أظن ستحتاج وقت طويلة، ونحن ننتهي عند ما أردنا أن ننتهي عنده ثم نكمل من نحونا بعد إن شاء الله رب العالمين. وقف هنا أخواننا بارك الله فيكم. الخلاصة ما سبق واضحة، نحن ما نريد أن نقف المسألة. خذ بالك أن هذه المسألة إن كانت عقبية فأنا أريد المسألة في اللغوية أيضا، نقف عند أقوال السلف أيضا حتى في المسألة اللغوية، لكن إنما نصر المسألة حتى أثبت لك أن فهم الدلالات اللغة وفهم المسائل اللغوية قد يقع فيها أو قد يقع في بدعة مغلظة بسبب فهم لغوي خاطئ. شيخنا عبد الله بارك الله فيك، لكن الخلاصة لا تأتي إلا بعد أن ننتهي من المسألة. وأخ بارك الله فيه يقول أن وقت انتهى. طيب نقف هنا إن شاء الله رب العالمين، ولعلنا نكمل البسملة في المجلس القادم، وادعو الله رب العالمين أن ننتهي منها بسرعة حتى ندخل في الآية الرومية. وأريد أن أنصحكم لكن الوقت انتهى، يعني ليس نضغط في مسألة دراسة بقية العلوم، ولعلنا نرجح إن شاء الله رب العالمين الدراسة العرضية، أي سنشرح الكتب كلها في الوقت المحدد لنا بحيث أن نسير العربية طريقة مستوية، لا نشرح عرض طويل نشرح كتاب ننتهي منه ثم ندخل في علم آخر، هذا لا ينبغي أصلا في دراسة العربية لا تدرس العلوم كلها. أنا لا أذكر اسمك شيخنا أبا فهد بارك الله فيك، فلماذا تقول لي هذا؟ الإخوة يريد أن الإخوة يعني من له اعتراض في شيء أو يريد أن يعاقب على شيء وما شابه، أو يقول أنني استفدت شيئا ما، أو لن أدخل الغرفة مرة ثانية، يعني أي شيء تريدون أن تقوله. طيب نفضل يا شيخ عبد الله، إلى الآن أنت يعني أخفيت هويتك لكن لا بأس، سأتركها لك هذه المرة، لكن يعني إن فعلتها ثانية فالأكنة وإياك والأكنة. تفضل يا شيخ عبد الله بارك الله فيك. هذه المسألة نحن نتكلم فيها، مسألة في الاسم شيخنا جيد، هذا سؤال جيد أحسن، هذا ما أريده. لماذا ندرس هذه المسألة؟ الاسم هو المسمى، نحن تكلمنا عليها كثيرا، يعني ذكرنا علة ذكر هذه المسألة. هذه المسألة أولا أنت تعبت فيها الآن أو قد تتعب فيها الآن، لكن ستريحك في كثير أو قد تريحك لعشر سنين بعد ذلك في دراسة اللغة. نحن لما ذكرنا مسألة العامل وطلبنا من الإخوة أن يجعلوا فيها بحثا معينا في مسألة العامل، لما ذكرنا لهم ذلك لأننا نعلم أن هذه المسألة ستريحهم 10 سنين بعد ذلك، لأن هذه المسألة كلما تدخل في علم العلوم العربية أو في مسألة ما ستشكل عليك هذه المسألة، ثم بعد ذلك لا تفهم وجها من وجاء من أوضح الدلالة عند قول بعض أهل العلم فتضطجر ثم تترك العلم لأجل ذلك. لكن لو المسألة نصفت إليك ثم استوعبتها وفهمتها وتصورت عندك، لا ينبغي أن تكون عارفا لها من جميع الدلائل، وإنما تكون متصورة، فبعد ذلك تريحك. وهذه المسألة كما قلت لك نحن نذكرها لأننا سنثبت مسألة الاشتقاق، والذين يريدون أن يثبتوا اشتقاق نفس الجلالة لماذا لا يريدون أن يثبتوا، والأدلة التي سيذكرونها وستردون عليها أنتم من أنفسكم عندما نحرر هذه المسألة. فإذا حررت المسألة من السهل بعد ذلك أن ترد على أي رجل وإن كان الدليل ليس معك، ولكن فهم الدليل معك فتستطيع أن تأتي به. لذلك لما قال ما قال أن الذي يفتي من يفتي في منهج الشافعية بكتاب سبويه بقوة الاستنباط، فإنه قد يفتي في مسألة برغم أن المسألة ليست مستحضرة عنده من كلام أهل العلم فيها أو من الدلائل، نظرا لقوة الاستنباط في فهم المسألة. والله ليس لنا برنامج وليس لنا توقيتا وليس لنا تخصيصا، بارك الله فيه. والأخ الذي يصل منا مسكاي، والله نحن ليس لدينا أي شيء، هذا فقط ندخل الغرفة نقول كما يقول عوام المصريين الكلمتين اللي نعرفهم ثم سنخرج ولا شيء بعد ذلك. لكن إن كنتم ستفيدونا في شيء فإن شاء الله يعني لعلنا نحاول أن نصل إليك بإذن الله تعالى. نعم فلتضحك أخانا عبد الله، ولا بأس أن تضحك، يعني أرض من الإخوة اللي يشوفون أن يستخدموا في هذا يعني لا يردون. لدي دخلت قبل ذلك ثم استنكر علي أنني لاحظت، لكن دخلت باسم طبعا غير مشكل اسمي، الله المستعان، ربنا يحفظكم يا شيخ عبد الله. الشيخ عبد الله إن شاء الله لعلك لو كتبت اسم العبد الصدرات هذه صفة وليس اسم، إن شاء الله لو ذكرت اسمي ذكرت اسمي لعلك ستفهمني على رزق إن شاء الله. والشيخ أبو فهر يعني ما زال يعني يحبني يقول الوقت انتهى لا أعلم هل هناك دروس بعد أم لا، وبارك الله فيه. الشيخ أبو فهر يريد مصلحة الإخوة وهو لا يريدني أن أتكلم كثيرا، لأنه يعلم أنه كلما أكثرت من الكلام أكثرت من الهذيان، فالله المستعان. نعم أبو المعالي الرئبي، نعم أنا آسف جدا والله يا شيخ عبد الله، يعني أستأذنكم وأخرج الآن، وسلامي على مشايخنا الأفاضل الشيخ أبو مصعب والشيخ المحب والشيخ باسم والشيخ أبو فهر والشيخ أبو شعباه والشيخ أبو أنس، هذا ما أعرفهم، الشيخ أبو حاتم والشيخ أبو فيصل، هذا اسم جديد أبو فيصل، أتمنى أن يكون نفس الاسم، لأن هناك أسماء ستذكر نوعا ما في الذاكرة أو في عمق الذاكرة، لأن هذا من سيكون لعلهم بعض الإجازات في كتب ما أو قد تكون إجازة عامة، ولكن هذا ليس أصلا في ذاته ولا دليلا على العلم، إنما من شيء أبتغي، وأرجو يعني أن تكون أن يدخل الأخوة بأسمائهم حتى أعرفهم فقط، هذا ما أريد وفق. لا أنا مصري أبا فهر، لست يمنيا مع أني أحب أهل اليمن والإيمان يمن. الشيخ أبو فيصل أنت تتكلم، نعم أنا آسف أنني ظننت أنك تقصرني. طيب السلام عليكم الآن، هل أحد يعني أرجو أن تسمحوا لي بالخروج؟ نعم هو مغربي والله هذا ما توقعته. عبد الله بن عبد العزيز يمني، لأنه ليس هو المشاغب وهو عرف من هو، يعني هو الشيخ أبو المنهاب الحضرمي، هذا هو اسمه. اذا يعني خلاص عجزت بان تدخل باسم غير اسمك، فلا تدخل بعد ذلك الا باسمك ابو المنهل الحضرمي. نعم بارك الله فيك، ويعني اسمحوا لي بالخروج بارك الله فيك. هل يسمح لي امي يا شيخ ابو مصعب اذا كان موجودا او الشيخ محب او غيركم؟ ماذا تفعل بالبريد؟ أنا هتبعت لي جواب أم ماذا؟ ماذا تريد من البريد؟ طيب فتسمح لي بالخروج بارك الله فيكم، الوقت تأخر كما قال الشيخ عبد الله. والله يا أخ عبد الله إنما كلمتك أولا وكنت أظنك أبا المنهل، لو كنت أعرفك فيما كان هناك كلام آخر. نعم أخوكم أبا المنهل يكلمني على الخاص يقول لي لا أريد أن أعرف، فهذا عندما يدل على إخلاصه والخلاص في الإخلاص. نسأل الله أن يمتعه بالإخلاص، بارك نسأل الله الستر بارك الله فيك. لكن يعني لا نريد هذا الورع، هذا ورع يعني أظنه بعلم القاصر ورع قاصر. أدي ما عليك ولا عليك، الله المستعان. طيب نعم شيخ عبد الرحمن هل تريد شيئا؟ الله يقول له أبا فهر لأنه أتعبني. طيب اسمحوا لي اسمحوا لي إخواننا، إذا كان الشيخ أبو مصعب غير موجود فليسمح لي أحد بالخروج حتى أخرجه. أدريد أسترونين يعني أبشر إن شاء الله لعله سيأتي، لكن إن شاء الله بعد 10 سنين عدا الآن إن وجدت بريدا. يعني أنا مسكين ليس لي بريد ولا يحزنون كما قيل، إنما هي الغرفة أدخل عليها أقول في المثال أعرفني ثم أخرج. بارك الله فيك. أنت ماذا تريدني أن أكون معك؟ أنتم يعني المسألة أخذت معكم حيز آخر. طيب أنا كنت أريد فقط لو كان هناك ليس هناك درس بعدي في 5 دقائق أريد فقط هناك مشرفين أم ماذا؟ لو هناك درس بعدي أم ماذا؟ أريد أن أتكلم في مسألة المنهج الذي سنأتي به بقية العلوم، دراسة الصرف ودراسة البلاغة دراسة العروض والأدب والشعر. طيب أبو شعبة لم يظهر صحيح. طيب إذا كان كذلك أنا أسف. الشيخ اعتذر، هل أنت متأكد يا شيخ عبد الله أن الشيخ اعتذر؟ متأكد يا شيخ عبد الله؟ طيب في 5 دقائق أحدكم يتكلم في المسألة. أنا أريد أبا شعبة لأنه كان من أصل أنه يتكلم في المسألة لأنه يعترض في مسألة الشرح العرضي، أو يقول أنه صعب نوعا ما أن نشرح الكتب كلها في وقت واحد أو في الساعتين مثلا المحددين لنا، نشرح 6 كتب أو 7 وما شابه في كل مثلا كل كتاب وقت محدد أفضل. هذا ما يعني يفضله وإن كان سيكون صعبا وشاقا، أفضل أن نشرح كتابا وننتهي منه بعد سنة مثلا ثم بعد ذلك نأتي بكتاب آخر. ربنا يحفظه الشيخ أبو مصعب معنا. طيب طيب أستأذنك يا شيخ بارك الله فيك، شيخنا أبو مصعب اسمح لي بالخروج بارك الله فيك. جيد نحن جلسنا في مسألة أكثر من ساعتين جيد، لكن في مسألة بعد ذلك لم تأخذ مننا وقتا. يعني أي مسألة من المسألة التي نحن نتوسع فيها لما هي مسألة أصولية فأي علم ما، فهذه المسألة أيضا ستفيدنا في علم الصرف وعلم البلاغة، فلو انتهينا منها على بركة الله بخير يعني أرجو يعني نأتي ببقية العلوم إن شاء الله على خير. لكن أبشر إن شاء الله سنحدد لكل كتاب وقتا محددا بحيث أسمي تلك. يعني أنا اليوم تكلمنا في مسألتين أو أتينا بعلمين من العلوم العربية مع النحو، أتينا لو يعني إذا كان أحدكم يفهم ما تكلمنا فيه أتينا بعلم الصرف والبلاغة في المسألة التي تكلمنا فيها وفي المسألة التي قبلها أتينا هذين العلمين في النحو حتى نسمك لكم أن العلوم تخدم بعضها بعضا. وأنا والله يعني اليوم أصلا أنا والله يعني علي يوم لم أنم لم أنم من البارحة يعني اسمحوا لي أنا يعني أتكلم للمستمع. جيد أحسنت شيخنا أبا حاتم. فقد نجعل لكل كتاب نصف ساعة ولعل تحديد هذا سيجعلنا نسرع أكثر ثم نرجع إليكم المسائل التي نريد أحسنت شيخنا مرقيفي أن نتوسع فيها. ما هي الهمم التي تريدها؟ هذه الهمم لا تراها إلا في كتاب أو تحت التراب أو تراها مع من رحمه الله رب العالمين وعصمه. ما فاز إلي اللون هذا قوم اليمنيين أحسنت. هذا أقطع الملل أيضا لأن المسألة إذا توسعت لمدة ساعتين أحسنت بحاتم بارك الله فيك. المسألة تخرج من الملل إذا دخلناها في نصف ساعة مثلا ثم بعد ذلك نرجع مثلا لمثل أبي حاتم وهو يعول عليه في هذا الأمر أن يجعل لنا فيها بحثا ليكلم الأخوة فيه أو يفيدهم فيه فيأتي بالمسألة على وجهها فتكون المسألة غير مملة ومع ذلك تكون المسألة في كل العلوم وتخدم ونخدم العلوم مع بعضها. أحسن بارك الله فيك. طيب هل من شيء آخر نريد من من تريد من من المشاركة تريد من من المشاركة؟ خذ بالك الشيخ ابن منهان عليه بحث العامل والبحث اليوم أظن هناك شيء يكون إياك أن تخر. هم أمامك إن استطعت فأنا أتمنى الشيخ أبو حاتم والشيخ أبو فهد هم يعني من الإخوان أفضل من تستفيد منهم وأنا أستفيد منهم جدا يعني أنا أعتبر تمييز عندهم في كل العلوم الشيء تستطيع فيعني إن استطعت أن تأتي بهم فقد أتيت والله المستعان. طيب هل تسمح لي؟ نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. نحن لا نتكلم في مسألة هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى أبا فهر أن تقول هذا ليس بصحيح أو صحيح هذه مسألة وهذه مسألة الله المستعان يعني هذا ما تقوله حتى يعلم الناس وخلاف ذلك الله المستعان. طيب مشايخنا اسمحوا لي الآن حتى يعني أنا أرجو أن الوقت الآن يعني يخرج من أيدينا وأنا نستفيد بشيء لما كنا سنتكلم في مسألة والإخوة يعني الإخوة يبدو أن المنمى قد دب في صدورهم أحسن الله إليك. طيب فلتسمحوا لي فليسمح لنا الشيخ أبو مصعب إن كان موجودا أو الشيخ المحب أو غيره. طيب بارك الله فيك. الكتب موجودة أنت لو رجعت مع أخينا أبي شعبة فهو أظن وضع الكتب على منتدى أظن منتدى منبر أهل الأثر لا أعلم هو منتدى أظن وضع الكتب أو قدر الكتب ولكن أنا أرجو أن تكون الكتب بين أيديكم لأن تكون على الأجهزة الكتب يجب أن تكون بين أيديكم حتى تعلقون عليها وحتى يعني تضعون حولها المشكلات هذا ما أريده لأننا اخترنا يعتبر أفضل متون لكل علم مبتدأ به لا أذكر أفضل علم في العلم بذاته إنما أفضل علم مبتدأ به وتنتفع به بعد ذلك فلو شرح شرحا جيدا ثم فهم سهما جيدا فالله المستعان في كل العلوم يا أخوان أو إذا كنا في الصرف البلاغة والعروض وذكرنا أيضا في الأدب قراءة كتاب المتنبي نبي فيه وسنقرأ